جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين. واتبعوا معطوف على ما قبله، ما هو الذي قبله؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا معطوف على نبذ، نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين. وهذه سنة الله الكونية في خلقه، أن من ترك الحق أخذ بالباطل، من ترك الطاعة وقع في المعصية، من كذب الرسل صدق الكهان والسحرة، من توقف على الإنفاق في مرضاة الله أنفق في مساخط الله، وهكذا من اشتغل بالطاعة سلم من المعصية، من اشتغل بالعلم بعد عن الشر والجهل والفتنة والبدعة، من تمسك بالسنة سلم من البدعة، ومن وقع في البدعة ترك السنة. ولما جاءهم أي اليهود كما تقدم لنا أمس، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لما تركوه وتركوا كتاب الله نبذ فريق منهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. هذه سنة الله في خلقه، من لم ينفق في الطاعة أنفق في المعصية، من لم يتذلل لله تعالى تذلل للمخلوقين، من لم يشتغل فيما ينفعه اشتغل فيما يضره. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها مهلكها، كل الناس يغدو. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من كذا وأما من كذا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الآيتين. العلماء رحمهم الله اختلفوا وفسروا الآية تفسيرات متعددة، كل أخذ حسب فهمه رحمة الله عليهم. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا ما تتلو الشياطين، هذه واضحة، يعني أن اليهود اتبعوا ما أتت به الشياطين في ملك سليمان في ولاية سليمان بعد موت سليمان عليه السلام، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. سليمان عليه السلام نبي رسول ملك، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سليمان عليه السلام اطلع على ما تعمله الشياطين والكهان. الكهان تأتيهم الشياطين بالأشياء، منها كلمة حق ويضيفون إليها المئات من الباطل، ومما أضافوا السحر. فغضب عليهم سليمان عليه السلام وأخذ ما بأيديهم من السحر والكتب الخبيثة فدفنها تحت كرسيه حتى لا يطلع عليها أحد. وسخر الله له الجن والإنس والشياطين، كل يعمل بطاعته. فلما مات سليمان عليه السلام أوحت الشياطين إلى أوليائهم من الإنس بأن تحت كرسي سليمان علوم وكتب. كان سليمان يسيطر على الجن والإنس بها بما فيها من العلم، فأخرجوها فرأوا ما فيها من السحر ومن الكفر والضلال، فقالوا هذا سليمان الذي نظن به الظن الحسن، ملك الناس وسيطر عليهم بالسحر، سليمان ساحر، سليمان كافر لتعاطيه السحر. واشتهر عند عامة الناس ذلك دون علمائهم. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وذكر سليمان عليه السلام من ضمن الرسل، قالت اليهود بعضهم لبعض هذا الذي يزعم أنه رسول يذكر سليمان الذي هو ساحر وهو كافر يذكره من ضمن المرسلين. فسليمان متواتر عندهم أنه ساحر، فكيف نصدقه ونتبعه وهو يذكر سليمان الذي هو ساحر يذكره رسول؟ فأنزل الله جل وعلا تكذيبهم في كتابه العزيز في قوله جل وعلا واتبعوا، يعني السحرة واليهود الذين أخذوا بالسحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في ولاية سليمان وفي عصره. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين هم الذين أخذوا بالسحر، وأما سليمان فبرأه الله جل وعلا من ذلك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كفروا بماذا؟ يعلمون الناس السحر. قال جمهور العلماء تعلم السحر كفر، وهذا قول الجمهور سوى الشافعي رحمه الله، فيقول نقول له اعرض ما عندك من السحر، فإن أتى بشيء مكفر كفرناه، وإن لم يكن مكفر كالتدخين والشعوذة فلا نكفره، فإن استحل هذا الفعل كفرناه لاستحلال الحرام، وإلا إذا لم يستحله فلا نعتبره كافر. الجمهور رحمة الله عليهم جمهور العلماء الأئمة الثلاثة وغيرهم من العلماء يقولون تعلم السحر كفر، لأن الله جل وعلا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وتعلم السحر كفر، هذا قول الجمهور. الشافعي له نظر يقول ننظر فيما يفعل، إن كان مستحلا له فهو كفر، وإن لم يكن مستحلا له فلا يخلو، إن كان مكفر يأتي بشيء كفر السجود للشياطين وعبادة لغير الله فذلك كفر، وإن كان من باب التدخين وعقد العقد ونحو ذلك فهذا ليس بكفر إلا إذا استحل له. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، لأن السحر اشتهر وانتشر في وقت سليمان عليه السلام فضف وجمع ما عند الناس من سحر ودفنه، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كفروا بتعليمهم السحر أنهم يعلمون السحر فهم كفار. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما هذه للمفسرين رحمهم الله فيها قولان، منهم من قال ما هذه نافية، ما هذه نافية، ومنهم من قال ما هذه موصولة. موصولة اسم موصول، وفهم الآية على القولين يعلمون الناس السحر وما أنزل السحر على الملكين، ما أنزل السحر على الملكين، من الملكان؟ جبريل وميكائيل. وما أنزل السحر على الملكين يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، يعلمون الناس السحر ببابل، بابل أرض في العراق، هاروت وماروت. ما أنزل السحر على الملكين يعني الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين يعني ما أنزل السحر على جبريل ولا ميكائيل، على أن ما نافية، يقول الله جل وعلا ما أنزل السحر على الملكين، ما أنزل، لم ينزل على الملكين. القول الآخر يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين، يعلمونهم ما أنزل على الملكين الذي أنزل عليهم. وما هو الذي أنزل؟ السحر أنزل على الملكين لما؟ فتنة، الله جل وعلا يفتن من شاء من عباده بما شاء، من العباد من يفتتن بالمال الحرام، ومن العباد من يفتتن بالبدع والخرافات، ومن العباد من يفتتن بمخالطة الشياطين، ومن العباد من يفتتن بمخالطة المحرم والوقوع في الزنا. فالله جل وعلا شاء كونا وقدرا أن يفتن من شاء من عباده بما شاء، ثم هذا العبد يقع في اختياره في هذا الشيء، ليس مجبر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين في بابل هاروت وماروت. هاروت وماروت يكون على هذا ملكين. ثم الملكان هذان إذا علم من علم أو أتاهم من يريد علم السحر منهم يقولون إنما نحن فتنة فلا تكفر، احذر الفتنة، لا تقع، لا تتعلم، ابتعد، إذا تعلمت وقعت في الفتنة. فهم يحذرون، فإذا أصر إلا أن يتعلم علموه، ويكون أقدم على هذه الفتنة وهذا الكفر باختياره. إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، على أن هاروت وماروت ملكين أنزلهم الله جل وعلا لحكمة. ثم منهم من قال أنزلهم الله جل وعلا ليفتن بهما من شاء من عباده، فهم مأمورون بهذا، هذا عملهم وهذه وظيفتهم، كبعض الملائكة وظيفته إيقاد النار وتعذيب أهل النار، ما يأثم هو بهذا ولا يكون مخطئ لأنه يفعل ما أمره الله جل وعلا به. ومن المفسرين رحمهم الله من قال الملكان هذان الملائكة عليهم السلام قالوا لربهم جل وعلا يا ربنا تنعم على العباد وتعطيهم ما تعطيهم من النعم وتوفر لهم الخيرات ثم يعصونك، هذا ما يليق ولا يصدر من عاقل منهم. قال إني لو ركبت فيكم ما ركبت فيهم لعصيتموني. قالوا معاذ الله أن نعصيك يا ربنا، وقد عرفناك وأعطيتنا ما أعطيتنا، ولو ابتليتنا لسلمنا من الفتنة أو كما جاء عنهم. فقال الله جل وعلا لهم اختاروا ملكين منكم انزلهم إلى الأرض وأبتليهم بما أبتلي به بني آدم ثم تنظرون. فاختاروا هاروت وماروت، فأنزلهم الله جل وعلا وركب فيهما الشهوة وكلفهما بأن يحكما بين العباد في الأرض، فإذا أمسوا ذكروا اسم الله الأعظم وصعدوا إلى السماء. ثم إن الله فتنهما بامرأة كما جاء في بعض الآثار، ويقول كثير من المفسرين إن هذا من الإسرائيليات ولا مانع من ذكرها لأنها ذكرت في أكثر كتب التفسير. فافتتنا بها فخيرهما الله جل وعلا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فهما معلقان بشعورهما ببابل يعلمان الناس السحر، لأنهم وقعوا في المعصية وقد ظنوا أنهم لا يقعون فيها، لكن من ركبت فيه الشهوة فلا يأمن على نفسه الوقوع في الحرام، كما قال بعض السلف: إني آمن نفسي على قناطير الذهب والفضة، ولا آمن نفسي على أمة سوداء لو خلوت بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أقوال للمفسرين رحمهم الله كثيرة، منهم من يكسر اللام في الملكين، يقول الملكين، ملكين من بني آدم هاروت وماروت، يعلمان الناس السحر، وليس بملكين من ملائكة السماء. ومن المفسرين مثل ما تقدم أنه يقول: ما أنزل على الملكين، يعني جبريل وميكال، ما أنزل السحر عليهم، وإنما الناس يتعلمون من الشياطين السحر. وعلى كل، فالسحر من أكبر الكبائر، وحد الساحر ضربه بالسيف. والصحابة رضي الله عنهم قتلوا السواحر من رجال ونساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. فهو من السبع الكبائر الموبقة المهلكة التي تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة. ومع الأسف الشديد، كثير من الجهال تعاطى السحر وهو يصلي ويصوم ويظن أنه مسلم، وهذا جهل. ولا يقع السحر ويتعاطاه غالبا إلا الجاهل، من النساء أو من الرجال الذين لا علم عندهم ولا فقه ولا معرفة ولا بصيرة، ولا يميزون بين الحلال والحرام. وإلا فما يجتمع السحر والصلاة والصيام أبدا، وما تنفع صلاة ولا صيام مع السحر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه من الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. ومع الأسف الشديد، انتشر في هذه الأزمنة بكثرة، ويتعاطاه الجهلة من النساء وأشباه النساء، وهو ما يتأتى على يد الإنسان غالبا إلا بعد الكفر، يسجد للشيطان أو يذبح له أو يعمل له عملا يرضيه ويسخط الله، فيستخدمه فيما يريد ويخدمه الشيطان. وما أنزل على الملكين ببابل، بابل بأرض العراق، هاروت وماروت أهما من الملائكة، من الملائكة فتنهم الله جل وعلا، أو كلفهم الله بهذا وهذه وظيفتهم، أم هم من الشياطين ممن يتعلم هذا؟ العلم عند الله جل وعلا. وما جاء أحاديث صحيحة موضحة للموضوع، وإنما نقول: آمنا بما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجزم على واحدة من هذه المعاني بدون مستند عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأن ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، وما يأتي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يجوز أنه مأخوذ من الإسرائيليات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في ذلك قولا فصلا: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني بنو إسرائيل إذا جاءنا منهم شيء فلا يخلو، إن كان ما في أيدينا يصدقه فنصدقه، وإن كان ما في أيدينا يكذبه فنكذبه. إذا قالوا كفر سليمان نقول اخسأوا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وما لم يأتي في كتابنا ما يصدقه ولا يكذبه نتوقف فيه، لا نصدق ولا نكذب، لأنه قد يكون حق ونكذبه ما يليق، وقد يكون باطل ونصدقه ما يليق. فموقفنا من الإسرائيليات لنا فيه ثلاث حالات: جاء في كتابنا ما يصدقه نأخذ به لأنه في كتابنا، جاء في كتابنا ما يكذبه نرده لأن كتابنا يرده، لم يأتي في كتابنا ما يصدقه ولا ما يكذبه فنتوقف فيه ولا نقول فيه إلا ما أراده الله جل وعلا. نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وما يعلمان من أحد، الملكان أو الملكان أو الشيطانان، حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول هذه فتنة، تعلمك للسحر فتنة وخطر عليك وضلال مبين فاحذره. فمن الناس من يقول لا حاجة لي فيه ما دام أنه بهذا الوصف فلا حاجة لي فيه، ومن الناس من يقول أعلموني إياه لأكتسب به مالا، أنا في حاجة وأكتسب بهذا السحر مالا فعلموني إياه، فيبيع آخرته بدنياه. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما يعني من الملكين أو من الملكين أو من الشيطانين منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ألصق وأقوى محبة إذا وجدت تكون بين الزوج وزوجه، وكل واحد محبته للثاني خالصة باندفاع ورغبة وعدم صبر عنه، بخلاف محبة الأقرباء الثانيين، فأنت تحبه وتود له الخير وتود أن يكون في أحسن حال، لكن لو ما تراه وقت طويل تصبر وهو يصبر، لكن الزوج وزوجته محبتهم متمكنة وشديدة الصلة بعضهم ببعض، بأن واحد ما يصبر على الآخر، ولذا يفرقون بينهم. يعني دليل على قوة تأثير السحر. ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والزوج يطلق على الذكر والأنثى، يقال فاطمة زوج علي رضي الله عنهما، ويقال علي زوج فاطمة رضي الله عنهما، يعني كل واحد يقال له زوج الآخر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما أحد يستطيع أن يؤثر في هذا الكون بشيء إلا بإرادة الله جل وعلا. وكما تقدم لنا في باب التوحيد أن الإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية، وهذه ما يخرج عنها شيء في الكون ولا تتخلف أبدا، وإرادة دينية شرعية وهي الموافقة للمحبة، هذه قد توجد وقد لا توجد. فالله جل وعلا يحب الإيمان من عباده، لكن منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. والله جل وعلا يكره الكفر من عباده، لكن منهم من يقع في الكفر مع أن الله يكره ذلك. لكن ما يقال إنه يوجد في الكون شيء ما أراده الله أبدا، إرادة كونية قدرية، ما يوجد في الكون إلا ما أراده الله، على غرار قولنا مثلا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا، علمت اليهود، لأن الحديث والكلام فيهم، ولقد علموا لمن اشتراه، يعني أخذ السحر وباع آخرته به، أخذ السحر وباع الآخرة، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني باع نصيبه في الآخرة بما أخذ من السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، ما له من نصيب، هو هالك في الآخرة في نار جهنم. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، بئس الفعل فعلوه، بئس الشراء، اشتروه، اشتروا حظا من حظوظ الدنيا وباعوا حظ الآخرة، فهلكوا وخسروا الدنيا والآخرة. ولو أنهم آمنوا بالله وبرسله واتقوا الله جل وعلا وابتعدوا عما حرمه الله لمثوبة من عند الله خير، ولو أنهم اتقوا لحصلوا على ثواب الله جل وعلا، لحصلوا على مرضات الله. والله جل وعلا يثيب على الحسنة 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لو عندهم علم حقيقي يدركون به النفع من الضر، ولو عندهم علم ذا بصيرة لأدركوا أنهم باعوا الحظ العظيم وأخذوا الشيء الزهيد الدني الفاني. لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تتلوه الشياطين، أي ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. وعداه بعلى على ملك سليمان، أي في ملك، على وفي يتناوبان، يعني في ملك سليمان، في ولاية سليمان عليه السلام. نعم. وعداه بعلى لأنه تضمن تتلو، عداه بعلى بدل في، أو في على، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني في ملك سليمان. وقال ابن جرير رحمه الله على هنا بمعنى في، أي تتلو في ملك سليمان. وقول الله تعالى وما أنزل على الملكين، قال القرطبي ما نافية ومعطوف على قوله تعالى وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، وما أنزل السحر على الملكين جبريل وميكال. ثم قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل، الشياطين هم الذي يعلمون الناس السحر، وليس المعلم الملكان. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل، ف فأكذبهم ونزل بالسحر جبريل وميكال. نعم. فأكذبهم الله تعالى وجعل قوله تعالى هاروت وماروت بدلا من الشياطين. يعني هاروت وماروت يكون على هذا بدل من الشياطين، يعلمون الناس السحر وما أنزل على ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. من هم الشياطين؟ هاروت وماروت ينوبون عنهم من الشياطين. نعم. وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة أو لكونهما لهما اتباع، يعني أن الاثنين يعبر عنهما بالجماعة، أنه قال الشياطين ثم قال ملكين هاروت وماروت، فيطلق الجمع ويراد به الاثنين ويطلق الاثنان ويراد بهم الجمع. وإن كان له إخوة فلأمه السدس، لا شك أن الأخوين الاثنين يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، مع أن الله جل وعلا قال فإن كان له إخوة، المراد بالإخوة هنا أخوين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.